ويقول: ما حكم الاستشهاد ببعض قصص أهوال القبور التي يذكرها بعض الوعاظ للترهيب؟ الصدق مطلوب من كل أحد، ومن يعظ الناس ويريد أن يعلمهم أمور دينهم ويحذرهم من مغبات الذنوب أحرى بأن يلتزم الصدق فيما ينقل ويقول. فلا يصح أن تنقل قصص إلا إذا كانت قد علمت عن طريق التثبت، وصل علمها إلى ناقلها بسند معتبر صحيح. ثم إن في ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم من سنته الصحيحة ما يغني عن الوعظ بالكذب، فعذاب القبر قد ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمة القبر للميت بعد دفنه قد ثبت، وأنه لا ينجو منه أحد، كما في قصة دفن سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته. النبي قال: سبحان الله، لو أن نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا عبد الصالح. وأما العذاب، إن النبي أخبر أن الناس يعذبون في قبورهم، ولما مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ونفرت دابته صلى الله عليه وسلم في مرة، فأخبر أن الذي نفرها ما تسمع من صراخ صاحب القبر وهو يعذب. والأحاديث في هذا وفي أهوال القبور كثيرة، ولأهل العلم كلام وتأليف. وممن ألف في هذا الحافظ بن رجب، ألف كتابا في أهوال القبور، وذكرت قصص في بعض الكتب الوعظ عن بعض القبور، والله أعلم بواقع الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.